هل تستطيع أن تعيد ما قلته حتى يتبين لك الخطأ؟ تستطيع؟ إن شاء الله. تفضل. يعني قلت عن الشرط يثبت بالنص. هنا قف عندك. والواجب يثبت بماذا؟ النص على أنه شرط. أجب، الله يهديك. والواجب يثبت بالأمر مثلا. بالنص ولا بدون نص؟ الله يهديك. يثبت بالنص إذا مثلا. ما تقول يا أخي، ما تقول عبارة مغمغمة ويشترك فيها غير ما تريد أنت أن تستدل بالنص عليه. أمر مشترك لا يأتي في التعريف، التعريف يجب أن يكون جامعا مانعا، يثبت بالنص. إذا هذا أول شرط. طيب، وثاني شرط؟ نفي صحة العمل بدون طيب، وتالي في شيء آخر؟ الإجماع. الإجماع. طيب، والواجب بماذا يثبت؟ يثبت بالأمر به، لكن أنا شفنا أشعر يبين معنى مراد بالنص. لا تبين لي. البحث الآن بارك الله فيك ليس تصحيح ما تريد وما تقصد، تصحيح ما تتلفظ به.